لله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. هذا هو اللقاء 21 في مادة الحديث، وهو شرح البخاري. سبق في الدرس الماضي الحديث حول الحلف بغير الله، والحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبالأنبياء والملائكة، والحلف بغيرهم. وقلنا على أن الراجح حرام لا يجوز، وقد أجاز الحنابلة الحلف بالنبي صلى الله عليه وسلم. الحنابلة وبعضهم من الحنابلة كأبي يعلى أجاز الحلف بالأنبياء كلهم. والصحيح أن يقال الحلف لا يكون إلا بالله تعالى، فمن حلف بغير الله وحلف فلا شيء عليه، إنما عليه التوبة فقط، وهذا من الشرك الأصغر الذي لا يخرج من الملة. لكن ذلك مقيد بقيد سترونه إن شاء الله وستسمعونه، وهو إذا لم يكن معظما للمحلوف به، إذا لم يكن معظما للمحلوف به. فمما قلته في هذا تحرز من الإشراك بالله تفلحي، على لذة التوحيد أمس وأصبحي. تحرز من الإشراك بالله تفلحي على لذة التوحيد أمس وأصبحي، فإن نفوس الخلق في يد ربها، وأهل التقى يمشون في نهج أوضحي، وكل يمين أقدم المرء حالفا بها دونه، دون الله، دونه تفضي لشرك مبرح. المراد بالشرك الذي عانيت هنا الشرك الأصغر الذي هو دون الشرك الأكبر، وقد يصبح هذا الشرك الأصغر شركا أكبر، وذلك إذا قصد الحالف تعظيم المحلوف به. فإذا قصد الحالف تعظيم المحلوف به فيكون آنذاك شركا أكبر يخرج صاحبه من الملة. وأما إذا لم يكن قاصدا تعظيم المحلوف به فيكون شركا أصغر، وهو من الكبائر طبعا، وهو في مشيئة الله، وهو في مشيئة الله، بخلاف ماذا، حتى إذا دخل النار تلحقه شفاعة الشافعين. أما الشرك الأكبر إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا قيدوا الحالف بغير الله شرك أصغر ما لم يكن الحالف يقصد تعظيم المحلوف به، فإذا قصد تعظيم المحلوف به كان شركا أكبر مخرج من الملة، مخرجا من الملة. وإلى هذا أشرت بقولي فإن كان محلوفا به ذا معظمة، فإن كان محلوفا به ذا معظمة فشرك كبير إثمه ليس ينمحي، فشرك كبير إثمه ليس ينمحي. أعيد البيت، فإن كان محلوفا به ذا معظمة فشرك كبير إثمه ليس ينمحي. وطبعا تكلمنا على أن الشرك الأصغر أنواع، الكفر الأصغر أنواع، نعم. فمن الشرك الأصغر الحلف بغير الله، وقد ذكرنا ما يكفي إن شاء الله، وإلا في الكلام عليه طويل، ولكن يكفي من القلادة ما أحاط بالعلق، ويكفي في بعض المسائل من باب أشار فأشار، وفي بعض المسائل قد نتوسع لأن الأمر خطير يتعلق بالعقيدة، أو الأمر مما عمت به وطمت به البلوى ويصبح عرفا، ولكنه عرف جاهلي لا يلتفت إليه، ولا يقال وما به العمل غير مشهور مقدم في الأخذ غير مهجور، ولا يقال خطأ صواب مهجور، صواب مهجور أو خطأ مشهور خير من صواب مهجور، هذا غلط، هذا غلط لا يلتفت إليه. إنما الحق لا يعرف بالكثرة، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. الله عز وجل يقول ولكن أكثر الناس لا يعلمون، ولكن أكثرهم لا يفقهون، ولكن أكثر، هكذا الكثرة، فلا تلتفت للكثرة. فإذا هذه القاعدة المعروفة عند الفقهاء ولا سيما فقهاء المالكية قالوا خطأ مشهور خير من صواب مهجور، خطأ مشهور خير من صواب مهجور، هذا غير صحيح. والعرف إذا لم يكن مقيدا ولم يكن مضبوطا كان عرفا جاهليا، ولهذا القاعدة الفاسدة يقول فيها صاحب العمل الفاسي أو الفاسد أو الفاسق الله أعلم: وما به العمل غير مشهور، وما به العمل غير مشهور مقدم في الأخذ غير مجهور، هذا غير صحيح. وما به العمل غير مشهور، وما به العمل غير مشهور مقدم في الأخذ غير مهجور، يعني غير مهجور، هذا غير صحيح. فلذلك ما ذكرناه في مسألة الحلف إن شاء الله كافية. ومن الشرك الأصغر يسير الرياء والتصنع للخلق، ومن الشرك الأصغر، وهذا خطر عظيم. ولهذا يقول العلماء هذا النوع قد يرتكبه العلماء ولا يشعرون، لأنه أخفى من دبيب النمل. يسير الرياء والتصنع للخلق، تعمل عمل وأنت تتصنع للخلق. وقد ورد في هذا أحاديث كثيرة، ورد في هذا أيضا في الشرك الأصغر، من الشرك الأصغر رياء بالأعمال، من الشرك الأصغر رياء بالأعمال. وهذا دائما يستدل العلماء بآية في سورة الكهف ورقم الآية 110: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال كثير من المفسرين: لا يرائي بعمله أحدا. وبهذا قال الحافظ الذهبي في كتابه الكبائر، في كتابه الكبائر، طبعا النسخة المشهورة اللي هي فعلا تنسب للذهبي، أما هناك نسخة دس فيها، فيقول العلماء ليست للذهبي، أن فيها موضوعات وفيها منكرات وفيها ترهات وفيها إسرائيليات، يعني حاشا أن تكون للإمام الذهبي، الإمام صيرفي الرجال. ولهذا النسخة الأصلية فيها أحاديث، يعني بعضها ضعيف وبعضها صحيح، لكن القصص والإسرائيليات والحكايات التي توجد في النسخة الموجودة فهي غير صحيحة. فلذلك قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. ونكر العمل ووصفه بالصلاح، ولكن هذا الصلاح أين يتجلى؟ يتجلى إذا كان لله عز وجل ولم يكن رياء ولا سمعة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وما معنى فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا؟ لا يراد به الشرك الأكبر هنا، أي لا يرائي بعمله أحدا. وأحسن ما قرأت في هذه المسألة في هذا الموضوع ما رواه محمود بن لبيد، وهذا من أصغر الصحابة، هذا من الصحابة الصغار. ولهذا العلماء اختلفوا في مسألة التحمل، هل الطفل إذا سمع حديثا وهو طفل صغير هل يمكن أن يقبل تحمله؟ مسألة فيها كلام طويل. قالوا إذا كان يميز وكان يعقل فيقبل تحمله، والتميز أو التمييز، التمييز قالوا أن يسأل فيجيب، أن يسأل فيجيب، هذا التمييز عند كثير من العلماء، قالوا أحسن ما قيل في ضابط التمييز. فيقول بأنه تذكر مجة مجها رسول الله في وجهه، النبي عليه الصلاة والسلام ذهب إلى دلو ووجد هناك غلاما وهو محمود بن لبيد بفتح اللام، ماشي لبيد كما يقول البعض، لا لبيد، لبيد هذا غيره الذي وضع السحر للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا محمود بن لبيد. قال فشرب النبي صلى الله عليه وسلم فمج في وجهي، قال فلا يزال يتذكر مجة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا محمود بن لبيد، وطبعا إن شاء الله في علم الحديث العلماء يقولون رواية صغار الصحابة هل هي من قبيل المرسل أم لا، على كل هذا لا يهمنا الآن، إنما الذي يهمنا أن محمودا رضي الله تعالى عنه قال بأنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، وهذا من الأحاديث التي ورد فيها الوعيد الشديد، إن من أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، أو إن أخوف وبعضهم قال في رواية إن من أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، من باب وراعد الترطيبة. وقالوا إن من أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، قالوا جائز من باب حذف الاسم، لأن هذا معروف في باب إن يجوز حذف اسمها، كما يجوز أيضا أن تنصب اسمين، كما يجوز أيضا أن يكون خبرها مكررة، هذا على كل هذا إن شاء الله محله النحو. وفي رواية إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر، قالوا يا رسول الله وما الشرك الأصغر، قالوا يا رسول الله وما الشرك الأصغر، قال الرياء يقول الله عز وجل إذا جزي الناس، في رواية إذا جاز الناس أو جزاء، إذا جزي الناس بأعمالهم، ماذا يقول الله عندما يجازي الناس بأعمالهم، إذا جزي الناس بأعمالهم يقول لهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون في الدنيا، كنتم كتعملوا العمل من أجلهم، فانظروا هل تجدون عندهم جزاء، فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. هذا خطير هذا الحديث، ولهذا قل من يسلم من هذا البلاء، هو الرياء في العمل، الرياء في العمل، ولهذا يقال له يوم القيامة اذهب وانظر من كنت ترائي من أجلهم. وأنتم تعلمون ما ورد في هذا، قد ورد حديث سبق أن ذكرته لكم في الصحيح، حديث أسامة حب رسول الله يجاء برجل يوم القيامة فيلقى في النار، وحديث أبي هريرة رواه مسلم إن أول الناس يقضى عليه يوم القيامة رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال ما عملت بها، قال يا رب قاتلت فيك حتى استشهد، فيقول له كذبت ولكنك قاتلت لأن يقال جري فقد قيل، ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ثم ذكر العالم يقول أيضا ماذا عملت بعلمك وماذا عملت بتلاوة القرآن، فيقول يا رب تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن، فيقول له كذبت ولكنك تعلمت لأن يقال عالم وقرأت لأن يقال قارئ، فقد قيل، معنى قد قيل قد جزيت بالدنيا، أنت عملك مجرد أن يقال صلى وصام لأمر يطلبه لما أتاه ما صلى ولا صام، قد قيل. ثم أمر به في السحب على وجهه حتى ألقي في النار. ثم أيضا الغني يتابه ويقال فيقول يا رب ما تركت من موضع تحب أن أنفق فيه إلا وأنفقت فيه، فيقول له كذبت ولكنك تصدقت لأن يقال فلان جواد، فقد قيل. ثم أمر به فسحب على وجهه حتى ألقي في النار والعياذ بالله. ويقول بأن هؤلاء أول ثلاثة تسعر بهم النار يوم القيامة. ويقول الحسن البصري وكذلك الحسن بن علي رضي الله عن الجميع يقول ما من عبد يخطب خطبة إلا الله سائله عنها يوم القيامة، ماذا أردت بها؟ ما من عبد يخطب خطبة ماذا أردت بها؟ قال بعض العلماء يسأله الله سؤالين، سؤال أول ماذا أردت بها؟ هل أردت بها وجه الله؟ هل رأيت؟ هل سمعت؟ السؤال الثاني وهو الخطر هو أنه يقال له أنت قلت وهل كنت عالما بما تقول؟ وهل كنت عالما بما تقول؟ فلا بد. ولذلك العلماء قالوا في النوازل إذا أفتى فيها الجاهل ولو أصاب فهو آثم، ولو أصاب فهو آثم. يا ترى ما أحوجنا إلى أصحاب الحسبة وإلى ذرة عمر؟ ما أحوجنا إلى الحجر على كثير من الناس لأنهم سفهاء في دين الله؟ ما أحوجنا. كما أقول لكم دائما المنابر تشكو إلى الله من ركابها. أما الرياء فالله المستعان. يعمل الإنسان العمل يعني يقال بأن فلان كذا وكذا، يلقي خطبة لأن يقال فلان خطبته رنانة، لأن يقال فلان يهز المنابر هزة، لأن يقال فلان. والسلف ما عالجوا شيئا أكثر مما عالجوا نيته. ولذلك الكثير منهم يقول على أنه أصعب شيء كان عليهم أن يعالج النية، وهذا أصعب شيء، أصعب شيء أن تعالج النية وأن يكون عملك خالصا لله. وسبحان الله ما أعظم وأروع أن يكون الإنسان يتحرك لله، يقول لله، يعمل لله، لا يفعل شيئا إلا لله، أن يكون هواه رباني، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربي عز وجل في الحديث القدسي المعروف في صحيح البخاري، ومعروف ماذا قيل فيه، والحديث يعني له طرق هو صحيح. يقول فيه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، كنت سمعه، بمعنى كنت سمعه حافظا سمعه. هذا رباني لا يتحرك إلا بماذا؟ إلا لله. يعمل العمل لا لفلان، لا ينتظر من أحد جزاء ولا شكورا. أطعمناكم لا لأن تشكرونا، لا لشكركم، لا ننتظر شكركم، إنما نطعمكم لوجه الله. تصدقنا عليكم لا من أجلكم، لأنها تقع في يد الله عز وجل ويربيها حتى كما يربي أحدنا فلوه أو فصله حتى يصبح كجبل أحد. بسم الله لا لك، بسم الله لا منك. هذا هو العمل في كل شيء، هذا هو ما أحوجنا إلى هذا. ولذلك السلف لم يقولوا جزافا رب عمل صغير تعظمه النية، ورب عمل كبير تصغره النية. النية هو مقياس العمل، النية مقياس العمل. ولذلك مما سبق لنا في صحيح البخاري أن البخاري لبعد نظره ودقة فهمه أنه بدأ صحيحه بحديث الأعمال وختمه بحديث الميزان ليبين لك ويقول لك صحيح عملك، صحيح عملك، اجعل عملك خالصا لله، ففي أوله بالنيات وفي آخره بالميزان، وفي آخره في الميزان بالميزان. اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. فلذلك يقول رحمه الله تعالى ورضي الله تعالى عنه لما سمعت، يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا يا رسول الله وما الشرك الأصغر؟ قال الرياء. قال الرياء يرائي بعمله، يرائي، هذا معنى يرائي بعمله. فيقول الله عز وجل إذا جزي الناس بأعمالهم، شوفوا هذه عبارة يعني على رؤوس الخلائق، على رؤوس الأشهاد. نسأل الله السلامة والعافية، نسأل الله، نعوذ بالله من أن نفتضح، نعوذ بالله من أن نفتضح في أعمالنا على رؤوس الأشهاد. فلان باسمه على رؤوس الأشهاد، كما ينادى على الرجل الموحد الذي أتقن كلمة لا إله إلا الله، جاء برجل من أمة في يوم القيامة فتستخرج له 99 سجلا، كل سجل منها مد البصر، فيقال له احضر وزنك، فيقول يا رب. يقول له ألك عذر؟ أظلمك كتبة الحافظون؟ ألك حسنة؟ فيقول لا يا رب. فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فيقول يا رب أتهزأ بي؟ ما تفعل هذه البطاقة أمام هذه السجلات؟ فيقال إنه لا ظلم عليك اليوم، احضر وزنه. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة، فطاشت السجلات وثقلت البطاقة ولا يثقل مع اسم الله شيء. كذلك في الأعمال، هذا ينادى على رؤوس الخلائق، يعني أن هذا العمل لا يعطى لكل من قال لا إله إلا الله، ولكنه أتى بالموبقات وأتى بالنواقض بعد طبعا وبعد علمه أنها نواقض وبعد التبيين له. فإذا هنا كذلك الرياء، الرياء عندما ينادي الله، عندما يريد أن يجزي كل أحد بعمله، والله عز وجل لا يظلم أحدا، وما ربك بظلام، بظلام فعال، ليست من أمثلة المبالغة هذه، احذروا احذروا. فإذا جعلتموها من أمثلة المبالغة معنى أن الله عز وجل قليل الظلم وليس كثير الظلم، ولكنها هذا هذا هذه من أمثلة النسبة أو من سياق النسبة. ومع فاعل وفعل فاعل فاعل في نسب أغنى عن اليفق به، وما ربك بظلام أي بمنسوب للظلم، وما ربك بمنسوب للظلم، إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، لا يظلم مثقال ذرة. فعندما يجازي الناس بأعمالهم يقول لهم اذهبوا إلى الذي كنتم تراءون، يعني كالدهرون من عالم العمل من أجلهم تراءون في الدنيا، فانظروا هل تجدون عندهم جزاء، هل تجدون عندهم جزاء. والحديث هذا رواه الإمام أحمد في مواضع من مسنده في موضعين، ورواه البيهقي في شعب الإيمان، ورواه أيضا، والإمام أحمد رواه بإسناد حسن أنها مجموعة بمجموع طرقي، ولذلك صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في صحيح الترغيب وفي صحيح الجامع، وحسنه محقق المسند وذكروا فيه ما يشفي ما يروي العليل الغليل، أو ما يروي غلة الغليل ويشفي العليل المريض، محقق المسند، وهو في المجلد 39 لمن يرجع إليه. وجود إسناده من المنذري في الترغيب والترهيب، وقوى إسناده شعيب الأرناؤوطي في شرح السنة قال إسناده قوي، بل في رواية لأحمد بإسناد حسن من حديث محمود بن لبيد أيضا أنه قال، ركزوا معي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا يا رسول الله وما الشرك الأصغر؟ قالوا يا رسول الله وما الشرك الأصغر؟ ماذا قال؟ الرياء، الرياء. إلى هنا لا يزال لفظ الحديث هو هو، بل ثم بعد ذلك يختلف، إن الله عز وجل يقول يوم تجازى العباد بأعمالهم، لاحظ إن الله عز وجل يقول يوم تجازى العباد بأعمالهم اذهبوا إلى الذين كنتم تراءون بأعمالكم في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء، في بعض الألفاظ مختلفة وهي ألفاظ قليلة، بل في رواية لابن حبان في صحيحه في باب ذكر نفي وجوب الثواب أو وجود الثواب، باب نفي وجود الثواب على الأعمال، هذا ترجم لعل في العقبى لمن أشرك بالله، لمن أشرك بالله في عمله إذا كان عنده إشراك في عمله. ولكن من حديث أبي سعيد سعد بن أبي فضالة، وكان من الصحابة، وكان من الصحابة هكذا يقول ابن حبان في صحيحه، وكان من الصحابة قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، وهذا أوضح من الذي سبق. ولذلك دائما أقول لكم إن غريب الحديث يفسره غريب آخر، ولهذا كانت الطرق وجمع الطرق تزيد الطالب إلماما واطلاعا وتضلعا في علم الحديث. ولم يقل الإمام أحمد وعلي بن المديني الحديث إذا لم تجمع طرقه لم تعرف علته، إنما قالوها وعنوا ما قالوا. فلذلك قالوا الحديث الذي ذكرنا بروايته أو بلفظيه على اختلاف قليل مع هذا الحديث الذي رواه ابن حبان من حديث من أبي سعيد سعد بن أبي فضالة الأنصاري، وكان من الصحابة، كان من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، يقول سمعت النبي في رواية سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا جمع الله الأولين والآخرين، شو لاحظ هذا، إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة ليوم لا ريب فيه لا شك فيه. وقد قال الله عز وجل الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه. والريب هنا بمعانيه الثلاثة، إما الحاجة وإما التهمة وإما الشك، فالمراد به هنا الشك، ونحتاج إلى ذلك اليوم. ولا تهمة فيه، جنس الريب من فعل. ولهذا قال إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة وقال اليوم لا ريب فيه نادى مناد. ولاحظوا لو تتبعتم ألفاظ الحديث نادى مناد، قيل إن منادي الذي ينادي، أن المنادي الذي ينادي هو ملك، وقيل يناديه الله عز وجل. نادى مناد من كان أشرك في عمله، من كان أشرك في عمله لله أحدا. إذا عملت العمل لله وأشركت جعلت له شريكا وندا. أنت تعمل لماذا؟ لأنك تطلب الثواب، لأن ربنا عز وجل يقول إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. فأنت تعمل من أجل الجزاء، لا تكون صوفيا، لا تقول يا رب إن عبدتك خوفا من النار فأحرقني بها، وإن عبدتك طلبا للجنة فأحرمني منها، هذا ضلال. بل المسلم يعبد الله رغبا ورهبا. فلذلك الرغب والرهب، الإنسان يعبد الله بين الرغب والرهب. فلذلك عندما ينادي مناد ماذا يقول؟ من كان أشرك في عمله لله أحد فليطلب ثوابه من عنده. من عند من؟ من عند الرجل الذي أشركته أو المرأة التي أشركتها مع الله، أو أناس أشركتهم مع الله. واضح؟ فليطلب ثوابه من عنده فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. وهذا الحديث رواه ابن حبان بإسناد حسن، ولذلك حسنه الترمذي، ومن الألفاظ التي سبقت يعني له ما يشهد له. بل في رواية من حديث محمود بن لبيد قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس إياكم وشرك السرائر، إياكم يعني أحذركم، إياك وشر ونحوها نصب، إياكم وشرك السرائر، شرك السرائر، إياكم وشرك السرائر. قالوا يا رسول الله وما شرك السرائر؟ لاحظوا زين، ركزوا معي جيدا. قالوا يا رسول الله وما شرك السرائر؟ قال يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهدا لما يرى من نظر الناس إليه. لو كان يصلي وحده لكان لربما يسبق يعني صلاة باكستانية، صلاة حنفية عندهم الركوع مجرد إشارة، إشارة هكذا يعتبروا عندهم ركوع، لا يتقن لا ركوع ولا سجود، كما قال حذيفة رضي الله عنه لو مات هذا لمات على غير ملة محمد صلى الله عليه وسلم. قصة المسيء صلاته معروفة لديكم، لا يتقن شيئا. لكن إذا كان الناس ينظرون إليه، أنت عندما تقف بين يدي الله عز وجل لابد أن تستحضر شيئين، استحضر أن الله ينظر إليك، أول شيء قبل أن تستحضر هذا، إذا كنت ممن ارتقى بعد التخلي والتحلي والتجلي، ماذا يفعل؟ إذا ارتقى كأنه يعبد الله، كأنه ينظر إليه، كأنه يرى، هذه هي درجة الإحسان. فإن لم تكن تراه فإنه يراك، إذا لم تصل إلى هذه فإنه يراك. ولذلك جاءت أحاديث على أن الإنسان الله عز وجل يكون في قبلته. ولذلك جاءت أحاديث أن الرجل ما ينبغي أن يلتفت في الصلاة. ولذلك أمنا عائشة الصديقة بنت الصديق لما سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الالتفات يلتفته المصلي، فقال ذاك ماذا؟ اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة المصلي أو من المصلي. فإذا أقبلت على الله أقبل عليك الله، فإذا ذهبت إلى غيره تركك ومن ذهبت إليه، والعياذ بالله، ومن ذهبت إليه. لذلك استحضر هذا. قال بعض السلف عندما تقوم إلى الصلاة ينبغي أن تستحضر أنك ستمر على الصراط، وعن يمينك الجنة وعن يسارك النار، وربنا يراقبك وينظر إليك، فانظر كيف تعمل في صلاتك، وصلي كأنك تودع وعلى أن هذه آخر صلاة، وتصور لو قيل لك هذه آخر صلاة ستصليها، كيف سيكون ركوعك، وكيف سيكون سجودك، وكيف تكون قراءتك؟ هل تبلع الحروف؟ هل لا أذكار ولا شيء؟ لو قيل لك يا فلان هذه الصلاة تفرغ منها وتموت، لك الحرية، فأتقن صلاتك. هل بعد ذلك تنظر إلى رجل ننظر إليك تحسن الصلاة من أجله؟ ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم فيزين صلاته جاهدا لما يرى من نظر الناس إليه، فلو زينها جاهدا لأن الله ينظر إليه فلما كان هذا شركا. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فذلك شرك الصرائر. فلو زينوا الصلاة ووقفوا متخشعين خاشعين عندما يرون الناس ينظرون إليهم فعلوا هذا بين يدي الله لغفر لهم ذنوبهم. ولذلك يكتب للرجل ما عقل من صلاته. تصور صف واحد نصلي فيه، واحد يكتب له الصلاة كاملة، واحد نصف صلاة، واحد ربع صلاة، واحد وهكذا، ما عقل من صلاته. فلهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام يقوم الرجل فيصلي فيزين صلاته جاهدا، لماذا؟ لما يرى من نظر الناس إليه، فذلك شرك أو شرك الصرائر. هكذا يقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه، شرك الصرائر، يعني بينك وبين الله. احذروا احذروا ثم احذروا. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم كما ورد عند البيهقي وكما ورد عند أبي يعلى رضي الله تعالى عنه قال، حديث طويل هو أثر، ولكن يكفي أن نذكر أثر واحد في المسألة. كنا نعد الرياء في زمن النبي كنا نعد الرياء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الأصغر. كنا نعد الرياء في زمن النبي الشرك الأصغر، الشرك الأصغر. لاحظوا، العمل إذا لم يكن لوجه الله فالعامل لا ثواب له، يكون مأزورا وليس مأجورا. العمل إذا لم يكن لوجه الله فالعامل كيف يكون؟ مأزورا أم مأجورا؟ مأزورا، لما رواه ابن ماجه في سننه، وأحمد في مسنده، والحاكم وقال صحيح على شرط البخاري، والحديث قال فيه الألباني حسن صحيح في صحيح الترغيب من حديث أبي هريرة، الحديث معروف الكل يحفظه، رب صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش، رب صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش. حمية الرجيم اللي كان سموه إحنا الرجيم كأنه عمل الحمية فقط. رب صائم ليس له من صومه في رواية من صيامه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر، ليس له من قيامه إلا السهر. ضيع وقته بدون فائدة لو نام. السلف كانوا يعدون نومهم تقربا إلى الله، لأن المباح قد يصير قربة إلى الله، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال أرأيتم إذا وضعها في الحرم أخبروني. يعني طبعا يكون مأجورا، والإنسان يأكل بنية التقوى على ما دعنا، يتقوى على طاعة الله، يشرب كذلك، يتزوج من أجل حصانة يعني أن يحصن نفسه ويحصن غيره، ومن أجل تكثير الناس، ومن ومن ومن، هذه كله يكون مأجورا، يكون مأجورا. ولهذا كثير من السلف قالوا إنا لنحتسب قومتنا كما نحتسب نومتنا. يعني إذا نام ينام لماذا؟ ولهذا كانوا يستعينون بالقيلولة على قيام الليل، على قيام الليل. طيب قلنا في مستدرك الحاكم قال على شرط البخاري، والألباني قال في صحيح الترغيب حديث حسن صحيح، هذا من حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رب صائم ليس له من صومه إلا الجوع والعطش، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. وفي رواية للدارمي في سننه، والناس يقول في مسنده الصحيح هو سنن وليس مسندا، في كتاب الرقاق، وتجدون هذا في باب المحافظة على الصوم، وأيضا في يقول بلفظ رب صائم حظه من صيامه ماذا؟ رب صائم حظه من صيامه الجوع والعطش، نصيبه من صيامه ايش هو؟ الجوع والعطش. ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر، ورب قائم ليس له من قيامه إلا السهر. هذا لفظ الدارمي. وفي لفظ البيهقي في موضعين، في سنن الكبرى وفي شعب الإيمان، في السنن الكبرى وفي شعب الإيمان، وكذلك البغوي في شرح السنة، وكذلك القضاعي في مسند الشهاب، وكذلك أبو يعلى في مسنده، وهذا الذي طبع ويوجد الآن مسند الصغير، بلفظ رب قائم حظه من القيام السهر، رب قائم حظه من القيام ماذا؟ السهر، ورب صائم حظه من الصيام ماذا؟ الجوع والعطش. إيش معنى هذا؟ إيش معنى هذا؟ قيامه حظه منه ماذا؟ التعب والسهر، وصيامه نصيبه منه ماذا؟ الجوع والعطش. لماذا؟ الذي قلت لكم يكون عمله رياء وسمعة، ولا سيما الصيام. أنتم تعلمون أن الصيام، ولهذا جاء في الحديث القدسي الذي رواه البخاري وغيره، النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال في الحديث القدسي؟ كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. مع أن كل أعمال من يجزي بها؟ الله. والأعمال عند الله سبع، عملان موجبان وعملان بأمثالهما، وعمل بعشر أمثال، وعمل بسبعمائة ضعف، وعمل لا يعلم ثواب عامله إلا الله. ويقول رب صائم، وهنا يقول كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة في رواية، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، والصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتل فليقل إني امرؤ صائم. لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. الحديث إلى أن قال للصائم فرحتان يفرحهما، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. الشاهد عندنا العلماء اختلفوا، كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي. لماذا أضافه الله لنفسه؟ قيل إنه الصائم يتصف بصفة الرباني، الرباني، أن الله عز وجل لا يأكل ومنزه عن ذلك، يطعم ولا يطعم. وقيل إنه اتصف بصفات الملائكة، لأن الملائكة كلامهم تصبيح، لا يأكلون. وقيل أيضا لأن الصيام يكون بينك وبين الله سرا، لا تكن كالرجل الكوفي الذي كان يصلي وكان رأى الناس وكان يزين عمله لما يرى من نظر الناس إليه، يزين صلاته، فإذا به قال أحد الجالسين هذا الرجل ما شاء الله يتقن الركوع ويتقن السجود، فبعد أن فرغ من الصلاة قال ومع هذا فأنا صائم، ومع هذا فأنا صائم، يعني مع هذا الإتقان الذي رأيت من أجلك طبعا أنا صائم. أحسن من هذا رجل صلى ركعتين ما فيهما لا ركوع ولا سجود، صلى جوفاء، لما سلم رأى رجلا عنده بقال بجنب المسجد ينظر إليه، ينظر إليه، فقام أيضا مرة أخرى وأتى بركعتين طويلتين متقنتين. هذا البقال كان ذكيا، ترك دكانه وجاء إليه وقال اعلم يا هذا الركعتان الأوليتان باطلتان، لأن ما فيهما لا ركوع ولا سجود صحيح، والأخريتان صليتهما من أجلي هما باطلتان، صحح نيتك بينك وبين الله. بقي الرجل ينظر إليه. إذن معنى هذا أن العمل ينبغي أن يكون لله، كما قلت لكم صلى وصام لأمر يطلبه لما أتاه ما صلى ولا صام. وأنا أعلم أن أناسا يصلون في المسجد سيما صلاة الصبح وشيء من هذا القبيل بجنب واحد يريد أن يتزوج ابنته، وبعد أن تزوجها وأنا أعرفهم بأسمائهم وأنا أعرف أسماءهم لا الله المستعان، وبعد أن تزوجها ما بقيت لا صلاة ولا إحزان، لا صلاة ولا إحزان. ولهذا هذا يسمى شرك السرائر، الرياء في العمل، الرياء في العمل. المرائي لا تقوم قيامته في الدنيا، ولا يقوم ماذا إذا كان عمله هكذا لا يكون له رأس. ولهذا قالوا الشرك شركان، شرك ينقل عن الملة، والشرك وهو الشرك الأكبر طبعا، وشرك لا ينقل عن الملة وهو الشرك الأصغر، من ذلك شرك الرياء، شرك الرياء. هو الإنسان يعمل عمل يرائي، يعني يظهر للناس على أن عمله هذا متقن، هو ليس كذلك. فلذلك العلماء قسموا الشرك إلى أكبر وإلى أصغر، وقسموا الكفر إلى أكبر وإلى أصغر، وقسموا الفسق إلى أكبر وإلى أصغر، يعني قسموا إلى أكبر معنى ينقل من الملة، وكل ما لا ينقل من الملة فهو أصغر، وكل ما ينقل من الملة فهو أكبر، وقسوا على هذا. فإذا رأيت بعملك تتصنع للوراء في ظاهرك، تتصنع للناس، هذا شرك أصغر، تتصنع للناس، تتصنع له. فلذلك كان أخفى من دبيب النمل، أخفى من دبيب النمل التي تدب على رمل وتدب على كثب رمل، يقال دب يدب إذا مشى. وما من دابة، يعني كل من يدب على الأرض، ويقال ذب يذب إذا دافع عن وجه أخيه الغيبة أو شيء من هذا القبيل، ذب عن وجهه الغيبة. فكل عمل تعمله لتحسن ولتصحح سمعتك عند الناس، يكون ما بينك وبين الناس عامرا وما بينك وبين الله خاويا والعياذ بالله، احذروا. إذا كان ما بينك وبين الله عامرا فلا تلتفت. أذكر أن واحدا سألني على مسألة الجهاد، فقلت فرض كفاية، ولكن عنده صور يكون فرض عينين، وقلت هذا باتفاق العلماء. فقال لكنه جهاد دفع. ابن تيمية عنده، ولهذا الآن الإخوة يذهبون ويتركون النساء ويتركون بناتهم ويتركون أولادهم عرضة للضياع، ثم أيضا زد على هذا أن عليهم ديونا يذهبون بكل شيء، ثم أيضا لا يستأذنون والديهم، فيقول بأن ابن تيمية له فتوى يعني لا تستأذن الوالدين ولا المدين، لأنه هذا جهاد الدفع. جهاد الدفع اللي هناك، أما أنت عندك جهاد طلب، أنت تطلب جهاد طلب. ثم أيضا هل عندما تترك زوجتك وأبنائك عرضة للضياع عندك بيت مال المسلمين مفتوح ولا تبالي؟ ثم بعضهم يتصل بأزواجي ويقول تعالي، وش هذا جهاد ولا فسحة؟ لا يهمني. فإذا أفتيتهم بهذا كفروك وضللوك، إما أن تكون ذنبا للشباب المتحمس، وإما أنت لا تصلح لا للعادة ولا للعبادة، إما أن تكون يكون هم رأس. فلذلك لا تبالي دائما في دعوتك. الذي يفهم هو الذي يحمل الهم، هم الإسلام وهم الدعوة، ولا يلتفت إلى الحمقى والمغفلين، بل يبلغ لله يرضي الله، والله ورسوله أحق أن يرضى إن كانوا مؤمنين. اجعل ما بينك وبين الله عامرا ولا تبالي، كن مع الله ترى الله معك، لا تتصنع في عملك، لا ترائي في عملك، اعمل عملك لله عز وجل. لا تحسن سمعتك مع فلان، ولكن بينك وبين الله الله المستعان. لا تجتهد في الصلاة من أجل فلان، لا تزين صلاتك من أجل فلان. ولذلك مما كنت قلته، قلت رياء الفتى قصد التصنع للوراء، رياء الفتى قصد التصنع للوراء ظواهره شرك وإن لم يصرح، رياء الفتى قصد التصنع للوراء ظواهره شرك وإن لم يصرح، حتى وإن لم يصرح بأنه، لأن كما يقولون الكناية أبلغ من التصريح، والحال أنطق من القال، الحال أنطق من القال أو المقال. ماذا قلنا؟ رياء الفتى، ماذا قلنا؟ رياء الفتى قصد التصنع للوراء ظواهره شرك وإن لم يصرح. ثم قلت عن السمع أخفى من دبيب النملة، عن السمع أخفى من دبيب النملة، هذا يكون عن السمع أخفى من دبيب النملة، أخفى من دبيب النملة. ولذلك حديث أبي موسى الأشعري، بل وحديث أبي بكر رضي الله عنه، الشرك أخفى من دبيب النمل. وسأدلك على شيء إذا فعله أذهب عنك صغار الشرك وكباره، كما سيأتي إن شاء الله. يقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، هذا سيأتي إن شاء الله. فلهذا أنت لا تسمع هذا الشرك، لأنه أخفى من دبيب النمل. وهل فيكم من يسمع دبيب النمل؟ لا. صوت دبيبها؟ لا. ولهذا قالوا، قلت عفوا عن السمع أخفى من دبيب النملة على كثب رمل ناعمات بمطرح على كثب رمل ناعمات بمطرح كثب يعني كدية يعني كثب ها نبوة وكب يعني إيش كثب كثب يقال لها نبوة على كثب رمل ناعمات بمطرح على كثب رمل ناعمات بمطرح ماذا يريد بهذا الفعل ماذا يريد الذي يرائي في عمله ماذا يريد يريد أن يحسن سمعته يريد بهذا الفعل تحسين سمعة هذا بيت آخر يريد بهذا الفعل ماذا يريد تحسين سمعة يريد بهذا الفعل تحسين سمعة لدى غيره في نخوة وتبجح لدى غيره في نخوة وتبجح ولهذا ماذا يفعل يجتهد في تزيين الصلاة لماذا يجتهد في تزيين الصلاة ليحظى بتمدح عند الناس ليمدحه الناس فلان ما شاء الله صلاته فلان ما شاء الله وارع فلان ما شاء الله زاهد فلان ما شاء الله كذا وكذا فيجهد في جعل الصلاة إذا أتى فيجهد في جعل الصلاة إذا أتى مزينة كي يحتضي بتمدح فيجهد في جعل الصلاة إذا أتى يجتهد يعني فيجهد في جعل الصلاة إذا أتى مزينة لماذا؟ كي يحظى بتمدح هذه العلة ويفعل هذا من أجل أن يحظى بتمدح عند الناس ليمدح على عمله فلهذا الشرك الذي كان يخاف منه الصحابة رضوان الله تعالى عليهم والصحابة الذين أدركوا الوحي وأدركوا نزول الوحي وجالسوا النبي صلى الله عليه وسلم وتعلموا من مدرسته وتخرجوا على يده صلى الله عليه وسلم إذا كان هؤلاء الصحابة خافوا من الشرك الأصغر فماذا نقول نحن كان الواحد منهم يرى أن إيمانه كإيمان ميكائيل وكإيمان جبريل وميكائيل وكانوا يخافون على نفسهم النفاق وكانوا يعملون العمل ويخشون أن لا يقبل والذين هم من خشية ربهم مشفقون يعملون العمل ويظنون أنه لا يقبل ولذلك لا يسلم مسلم من الشرك إلا خذوا هذه القاعدة لا يسلم مسلم من الشرك إلا بالإخلاص لله وبتجريد المتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم لا يسلم مشرك من الشرك مسلم. ها؟ طبعا لا أو قل لا يسلم المسلم من الشرك إلا بالإخلاص لله عز وجل وبتجريد متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم أو قل المتابعة للرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه مفهوم هذا؟ ولذلك ابن القيم رحمه الله تعالى لما ذكر عباد الشمس وذكر عباد القبور وذكر عباد القمر وذكر عباد النار قال كلاما رائعا وفي الحقيقة لا أقول كما أقول لكم دائما ينبغي أن يكتب بذوبان الذهب بل ينبغي أن يكتب بماذا؟ بذوبان التطبيق والإخلاص يقول وأما الشرك في العبادة فهو أسهل من هذا الشرك شرك عباد الشمس عباد القمر عباد النار عباد البقر عباد الأشجار عباد الحجر ها؟ فيقول وأما الشرك في العبادة فهو أسهل من هذا الشرك وأخف أمرا لماذا؟ قد يقول قائل هذه فيه مبالغة كثيرة كيف يكون الشرك في العبادة أسهل من هذا الشرك الذي ذكرنا وهم عبادش عباد الشمس، عباد القمر، عباد النار، عباد البقر، عباد الأشجار، عباد الحجر، عباد الجرذان، عباد الفئران. إيش هذا؟ أخف أمرا. فإنه يصدر، لماذا؟ فإنه يصدر ممن يعتقد أن لا إله إلا الله. فإنه يصدر ممن يعتقد أن لا إله إلا الله، وأنه لا يضر ولا ينفع ولا يعطي ولا يمنع إلا الله. فإنه يصدر ممن يقول من يعتقد أن لا إله إلا الله. ولهذا هم يعتقدون أنه لا يضر ولا ينفع ولا يعطي ولا يمنع إلا الله، وأنه لا إله غيره ولا رب سواه، ولكن يخص الله في معاملته وعبوديته، بل يعمل لحظ نفسه طارة، ولطلب الدنيا طارة، ولطلب الرفعة والمنزل والجاه عند الخلق طارة. فلله من عمله وسعيه نصيب، هكذا يقول ابن القيم، فلله من عمله وسعيه نصيب، ولنفسه وحظه وهواه نصيب، وللشيطان ولله في عمله وسعيه نصيب. ولله في عمله وسعيه نصيب، ولنفسه وحظه وهواه، ولنفسه وحظه وهواه نصيب، وللشيطان نصيب، وللخلق نصيب. وهذا حال أكثر الناس، هذا حال أكثر الناس، أكثر الناس هذا حاله، وهو الشرك الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه: الشرك فيكم أخفى من دبيب النملة. الشرك فيكم أخفى من دبيب النملة. طيب نرجع إلى هذا، كما قال ربنا عز وجل، قالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائهم، ساء ما يحكمون. ساء فعل ذم، يعني بالدرجة المغربية الله يخليها سلعة، يعني إذا وجدت نعمة، لأن بعض الشباب قال لي إيش معنى نعمة وإيش معنى بئسة، فقلت نعمة يعني فعل مدح، قال إيش معنى فعل مدح، وبئسة فعل ذم، قلت معناها نعمة الله يعمرها سلعة، وبئسة الله يخليها سلعة، فعل ذم. فإذن ينبغي أن يكون عمله خالصا لوجه الله عز وجل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ الشرك فيكم أخفى من دبيب النملة. الشرك فيكم، قالوا كيف ننجو منه يا رسول الله؟ هذا الدعاء الذي ينبغي أن تحفظوه، يحفظوه، اكتبيه. نعم، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. وطبعا هذا الحديث له طرق، صحيح شيخ، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم. هذه الزيادة قال بها بعضهم، ولكن هناك رواية، قل رواية فيها زيادة ثلاث مرات، ولكن هذه ثلاث مرات ضعيفة، هذه الزيادة يقولها ثلاث مرات، اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. لما؟ لما لا أعلم. هذه الرواية صحيحة، وقد صححها كثير من العلماء، الشيخ الألباني صححها في صحيح الترغيب والترهيب، وصححها في صحيح الجامع، وأيضا الشيخ الحويني صححها، وقبله الشيخ أبو الأشبال الإمام أحمد، عفوا أحمد شاكر صححها، وصححها شيوخ كثر، إلا زيادة أن يقولها ثلاث مرات. هذه الزيادة كيف هي؟ زيادة ضعيف. هذه زيادة ضعيف وتجدونها في ضعيف الجامع للشيخ الألباني رحمه الله تعالى. إذن ما هو لما قال النبي صلى الله عليه وسلم الشرك فيكم أخفى من دبيب النملة، قالوا كيف ننجو منه يا رسول الله؟ ماذا قال؟ اللهم تقول اللهم إني أعوذ بك أن تشرك بك وأنا لا أعلم. ها؟ اللهم وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. فالرياء كله شرك، ولهذا قال ربنا عز وجل قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. كما أنه سبحانه وتعالى إله واحد ولا إله سواه، فكذلك ينبغي أن تكون العبادة له وحده دون سواه. فكما تفرد سبحانه وتعالى بالألوهية، تفرد بالألوهية، يجب أن نفرده أيضا بماذا؟ بالعبودية. كما أفردناه بالألوهية يجب أن نفرده بماذا؟ بالعبودية. فالعمل الصالح هو الخالي من الرياء، الخالي من الرياء المقيد بالسنة، هذا يكون عملا صالحا. ولهذا كان يقول من دعاء عمر بن الخطاب رضي الله عنه كما هو معلوم، اللهم اجعل عملي كله صالحا، هكذا كان يقول، هذا دعاء كان يقول اللهم اجعل عملي كله خالصا واجعله لو عفوا اللهم اجعل عملي كله صالحا، اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا، واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا، ولا تجعل لأحد فيه شيئا. هذه الرواية وهذا الدعاء حفظناه ونحن صغار، ولكن المشكل هي من رواية الحسن عن عمر، من رواية الحسن عن عمر، والحسن لم يسمع من عمر رضي الله عنه، الحسن البصري لم يسمع من حسن من عمر. ولذلك عندما يقول مثل في بعض الحين يذكر بعض الصحابة حدثوا في العراق وحدثوا في مكان آخر، يقول واحد حدثنا فلان، يقصد أهل بلدي، ولا لأن هذا يسمى تدليس. فلهذا هذا الدعاء هو منقطع، وإن كان لا بأس أن يدعو به الإنسان وإن لا يعتقد هذا. ونقف على هذا، وغدا إن شاء الله نتابع الحالات التي يقع فيها الشرك أو الحالات التي يقع فيها الريبة، وهي حالات ذكرها العلماء كثيرة، ونختصرها بإذن الله عز وجل. ونسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا صالح الأعمال، فليتنا تقبل منا، وليتنا لا لنا ولا علينا، لأن الله عز وجل يقول إنما يتقبل من ماذا؟ الله يتقبل من من؟ من المتقين. ولهذا السلف كانوا يتمنون لو علموا أن الله قبل منهم حسنة واحدة، فإذا علموا أن الله قد قبل منهم حسنة واحدة معنى أنهم من المتقين. فاللهم انصر الإسلام والمسلمين، وانصر المجاهدين لإعلاء كلمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم لا تجعل في عملنا رياء ولا سمعة، اللهم صحح مسارنا واهدنا لأقوم وأفضل طريق، وارزقنا العلم النافع والعمل الصالح يا أرحم الراحمين يا رب العالمين، وأصلح ذريتنا وذريات المسلمين جمعا، وانصر المجاهدين لإعلاء كلمتك يا ربي يا رب العالمين، في العراق وفي سوريا وفي أفغانستان. وفي فلسطين لإعلاء كلمته، لا من أجل الراية ولا من أجل الوثن أو الوطن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.